الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الخامس من سورة الشعراء، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. إلى هنا وصلنا في تفسير الآيات. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. كلمة خطيئة حينما تنسب إلى سيدنا إبراهيم، أو حينما ينسبها إبراهيم إلى نفسه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، هذا يقودنا إلى موضوع دقيق هو عصمة الأنبياء. الله سبحانه وتعالى اصطفى من خلقه رسلا ليبلغوا دعوته للناس، وهؤلاء الرسل أمرنا ربنا باتباعهم في كل حركاتهم وسكناتهم، فهل يعقل أن يقع خطأ من رسول؟ هل يعقل أن يرتكب الرسول أو النبي معصية أو ذنبا أو أن يقع في كبيرة؟ لو أن هذا معقول ما الذي يحدث؟ كيف يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتبع أنبياءه ورسله وهم غير معصومين؟ كأن الله يأمرنا أن نتبع المعصية أو الخطأ، وهذا مستحيل. أو أن نلغي أمر الله إلينا باتباعهم، أيضا هذا مستحيل. لذلك علماء العقيدة ما هم عليه جمهور العلماء من أن الأنبياء من صفاتهم الأساسية العصمة، أي هم معصومون عن أن يقعوا في كل أنواع الخطأ والمعصية والمخالفة والإثم في معتقداتهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم وفي أخلاقهم. قضية عصمة الأنبياء شيء مقطوع بها، لو لم يكن الأنبياء معصومين لاختل ميزان الشريعة، لأن الله سبحانه وتعالى يأمرنا فيقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا أمرنا الله عز وجل أن نأخذ كل ما أمرنا به النبي، فإذا كان يصح أن يقع النبي في خطأ أو في معصية أو في إثم أو في مخالفة، سواء في معتقده أو في أقواله أو في أفعاله أو في أخلاقه، لو أن هذا ممكن لاختل ميزان الشريعة. نقول: يا رب، كيف تأمرنا أن نتبعه وها هو ذا يخطئ؟ أن نتبع خطأه؟ أن نلغي أمرك أم نتبع خطأه؟ كل هذا لم يكن. الأنبياء معصومون، ومعنى معصوم هي اسم مفعول، من عصمة، ومعنى عصمة أي منع. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أي يمنعني من الماء. قال لا عاصم اليوم لك من أمر الله إلا من قد رحم. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، أي امتنع. فالله سبحانه وتعالى حدثنا عن أنبيائه الكرام جملة لا تفصيلا، قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أي أنت أيها المؤمن مطالب أن تقتدي بهدي الأنبياء جميعا، ونحن كمسلمين مطالبون أن نقتدي بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. آية أخرى يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن هو أسوة حسنة، وهو قدوة صالحة، وهو مثل أعلى. إذن يستحيل الخطأ على الأنبياء لأنهم قدوة، بل لأن الله جعلهم قدوة. فإذا جعلهم الله قدوة ووقع منهم الخطأ ماذا نفعل؟ أنقتدي بخطئهم؟ هذا مستحيل. أن نلغي أمر الله بالاقتداء بهم؟ مستحيل. إذن كل هذا لم يكن. يجب أن نعتقد اعتقادا جازما بعصمة الأنبياء جميعا والمرسلين. هم معنى النبي ومعنى الرسول ذلك الإنسان الذي لا ينقطع عن الله لحظة. يعني إذا كنت تحمل ضوءا كشافا ترى به كل شيء، هل يعقل أن تقع في خطأ؟ هل يعقل أن تهبط في حفرة؟ مستحيل. الاعتقاد بعصمة الأنبياء جزء من العقيدة الإسلامية الصحيحة، ولكن اليهود يعتقدون خلاف ذلك. يعتقدون أن سيدنا لوط شرب الخمرة وزنى بابنتيه، ويعتقدون أن نبيا آخر زنى بزوجة ابنه، ويعتقدون أن سيدنا إبراهيم ارتد بعد الإيمان وعبد الأصنام. يعتقدون اعتقادات ما أنزل الله بها من سلطان. ولو أن عندكم وقتا كافيا واطلعتم على ما في كتبهم المقدسة التي كتبوا فيها من عند أنفسهم لرأيتم العجب العجاب. نحن نعتقد أن الأنبياء جميعا معصومون، وكذلك الرسل، وعصمتهم من لوازمهم، صفة أساسية من صفاتهم ألا وهي العصمة. شيء آخر، أحد الأئمة وهو الإمام القرطبي صاحب التفسير الجامع لأحكام القرآن يقول العصمة إذا نسبت إلى النبي تعني امتناعه من أن يقع في كل المعاصي صغيرها وكبيرها. ولا تنسوا أن هذه المعاصي سماها النبي عليه الصلاة والسلام القاذورات. يعني كيف أن الإنسان أحيانا يشمئز من رائحة الجيفة؟ الجيفة حيوان مات في البرية ومضى على موته بضعة أيام، بعد أن ينتفخ وتفوح منه رائحة لا يستطيع الإنسان أن يواجهها. هذه الرائحة التي لا تحتمل، لو أن للمعاصي روائح، لو أن للخيانة رائحة، لو أن للكذب رائحة، لو أن للغدر رائحة، لو أن للخيانة رائحة، لوجدنا أن رائحة هذه المعاصي تزيد عن رائحة الجياف. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من ابتلي بهذه القاذورات، القاذورات المعاصي، من ابتلي بهذه القاذورات فليستتر، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. الزنا قاذورة، عمل قذر، في خيانة، لهذه المرأة التي هي أختك في الإنسانية، إن أردتها تزوجها، أما أن تقضي وترك منها وتلقيها بعد أن سقطت فهذا عمل قذر. الزنا قذر، عمل قذر، والسرقة والخيانة والكذب والبهتان والغيبة والنميمة والإفك والاستعلاء والأثرة، كل هذه الصفات سماها النبي عليه الصلاة والسلام القاذورات. لكن شيء آخر، العلماء يعني يرجح العلماء أن تكون عصمة الأنبياء بعد النبوة بإجماعهم وقبلها. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول لسيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. معنى ذلك أن الإنسان إذا جاءته رسالة من عند الله ويعلم من هذا المرسل أن له ماضيا سيئا، أن له جاهلية، إن هذا الماضي يستمر أثره إلى ما بعد الرسالة. لذلك لا يعقل أن تكون عصمة الأنبياء بعد النبوة فقط، إنها عصمة قبل النبوة وبعد النبوة، ضمانا لمكانة النبي في أمته وفي هؤلاء الذين يدعوهم إلى الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان صغيرا كان إذا دعي إلى اللهو يقول عليه الصلاة والسلام: لم أخلق لهذا، لم أخلق لهذا. نعم. شيء آخر، أما الأولياء، الأنبياء معصومون لكن الأولياء محفوظون، الله سبحانه وتعالى يحفظهم. كيف يحفظهم؟ لو أن وليا من أولياء الله عز وجل يعني وقع في خطأ طفيف، ربنا سبحانه وتعالى يعالجه، يلهمه الصواب، يشدد عليه في العتاب، مباشرة يترك هذا الخطأ. فهذا اسمه في علم العقيدة حفظ. الأنبياء معصومون عن الخطأ والأولياء محفوظون، يعني هذا الذي عرف الله عز وجل لا يمكن أن يقع في كبيرة، ولا يمكن إلا أن يقع في شيء طفيف عن غير قصد، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يلفت نظره، يضيق عليه، يعاتبه، يمنع عنه التجليات، يرسل له شيئا يذكره. على كل، الولي محفوظ والنبي معصوم، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا هو الحفظ، يعني المؤمن معه مصباح كشاف يرى به طريق الحق من طريق الشر، من طريق الباطل، يرى به الخير من الشر، الحق من الباطل، ما يصح وما لا يصح، ما يجوز وما لا يجوز. هذا النور الذي يقذفه الله في قلبه يكشف له مساحات الطريق. هذا هو الحفظ الذي وعد الله به أولياءه. ولكن الأنبياء لأنهم قدوة، ولأن النبي مقامه مقام التشريع، فأفعاله أقواله، سكوته إقرار، حركاته سكناته، أخلاقه معاملاته، كلها تشريع. لذلك لا يعقل أن يقع منه صلى الله عليه وسلم أي خطأ أو خلل. هذه العقيدة الصحيحة، ما دامت هذه العقيدة الصحيحة وقد أخذت من آيات كريمة كثيرة، إذا مر بنا آيات أخرى فيها شيء يشبه أنهم أخطأوا أو وقعوا في ذنب فهذا له موضوع آخر. الموضوع الآخر هو أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى فضل ربه عليه وعظيم امتنانه عليه ورأى عمله قد يستقل عمله، إذا استقل النبي عمله أمام فضل ربه يشعر بالذنب، هذا شعور بالذنب من طرف واحد من طرف النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في ميزان الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام لا ذنب له، في ميزان الشريعة سيدنا إبراهيم في ميزان الشريعة لا خطيئة له، ولكن في ميزان الفضل، يعني إنسان أعطاك بيتا وزوجك ابنته وجعلك شريكا له في العمل، فكنت في مرتبة دنيا في المجتمع، فإذا أنت إنسان ذو دخل كبير ولك كرامة ولك يعني مكانة اجتماعية، كل هذه حصلتها من هذا الذي منحك هذا العطاء، مهما قدمت له من تكريم تشعر في أعماقك أنك مقصر في حقه، هذا الشعور من طرف واحد هو الشعور بالذنب الذي قال الله عنه ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني شعور العبد أمام الرب، شعور التقصير. هل عرف النبي عليه الصلاة والسلام ربه المعرفة الك؟ الجواب لا، لأن الله لا يعرفه إلا الله. لذلك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هل عرف النبي عليه الصلاة والسلام فضل ربه عليه بالتمام والكمال؟ لا، وكان فضل الله عليك كبيرا. شعوره أن معرفته ليست المعرفة المطلقة، وأن شكره ليس الشكر المطلق، وأن استجابته ليست هي الاستجابة المطلقة، هذا الشعور من طرف واحد من طرف النبي عليه الصلاة والسلام هو الشعور بالذنب الذي ذكر في الآية الكريمة. هذا معنى من معاني الذنب أو الخطيئة إذا عزيت للنبي عليه الصلاة والسلام أو لسيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم أكرمه الله أعظم تكريم، جعله أبا الأنبياء، جعله أمة، كرمه تكريمات لا حصر لها. شعور هذا النبي العظيم وهذا الرسول الكريم بأنه لم يوفي ربه حقه، هذا الشعور يمكن أن يفسر معنى الخطيئة، يعني في ميزان الشرع لم يرتكب النبي ذنبا ولم يرتكب سيدنا إبراهيم خطيئة، ولكن في ميزان الفضل ربما كان هذا شعور النبي عليه الصلاة والسلام أو شعور سيدنا إبراهيم، لأنه شعور صحي، شعور يعبر عن وفائهم لربهم وعن شكرهم له وعن عبوديتهم التامة. يعني إذا قست مقام العبودية إلى مقام الألوهية لا شك أن ترى، لا بد من أن ترى أن هناك بونا شاسعا بين المقامين. لذلك هذا الذي عبر عنه الله سبحانه وتعالى، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما ما يقوله بعضهم من أن هذا حينما قال بل فعله كبيرهم، هذا ليس كذبا، هذا أسلوب تربوي في لفت النظر إلى عقيدتهم الوثنية. حينما كسر سيدنا إبراهيم الأصنام ثم قال لقومه بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ليس هذا كذبا، إنما هو أسلوب تربوي صارخ في لفت النظر إلى الله عز وجل. وحينما كما تذكر بعض الروايات وحينما قال إني سقيم، ليس معنى هذا أنه مريض في جسمه، ولكنه سئم منهم وشعر أنهم معرضون عن الله عز وجل، إعراضهم عن الله أورثه ألما نفسيا، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إني سقيم، يعني ليس هذا كذبا وليس هذا، بل هو احتجاج. وحينما قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، هذا ليس اعتقاد إنما هو احتجاج، يعني هو يدل قومه بطريق منطقي رائع كيف أن هذا النجم لا يعقل أن يكون إلها لأنه يغيب، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، لأن قومه يعبدون الشمس والقمر من دون الله، وحينما رأى القمر بازغا قال هذا ربي هذا أكبر أكبر، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين. يعني حينما قال هذا ربي وهذا ربي، ليس هذا اعتقاد، إنما هو احتجاج، ليس هذا اعتقاد. إذن أن نقول كلمة هذا ربي للشمس والقمر ولبعض وللنجم، أو قوله بل فعله كبيرهم هذا، هذا ليس من باب الكذب ولا من باب الاعتقاد. قال ربي أرني أنظر، قال كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لم يقل إبراهيم عليه السلام لربه ربي هل أنت قادر على إحياء الموتى، لو قال هذا السؤال لكان معنى الحق، ولكن قال كيف تحيي الموتى، هو يسأل عن الكيفية، يريد أن يعرف سر الخلق، ليس هذا نقصا في عقيدته. يعني كل من يقول إن قوله كيف تحيي الموتى، إني سقيم، بل فعله كبيرهم هذا، هذه الأقوال لا ترقى إلى مستوى الخطيئة. بعض أقواله احتجاج، وبعض أقواله أسلوب تربوي، وكل قول من أقواله يعبر عن حكمة بالغة في مخاطبته للمشركين. على كل، الخطيئة إذا نسبت إلى النبي أو إلى رسول معناها في ميزان الفضل لا في ميزان الشرع. في ميزان الشرع لم يرتكب النبي عليه الصلاة والسلام ولا أي نبي خطيئة ولا ذنبا، ولكن في ميزان الفضل ربما شعر النبي وهو الذي يعني يفيض وفاء لربه، يفيض حبا له، ربما شعر أنه لم يقدم لربه ما ينبغي أن يقدم له، هذا الشعور بالتقصير دائما، وهذا يقع بين الناس. يعني الإنسان المحسن أمام المحسن إليه دائما في شعور بالتقصير، يا أخي ما عم نوفي لك فضلك، نحن مقصرين معك، هذا كلام قد يكون ما له مقصر، ولكن الفضل غمره، عندئذ لا يستطيع أن يفي بهذا الفضل. هذا معنى قول الله عز وجل والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الحكم كما قال بعض العلماء القدرة على الفهم، وهذا شيء رائع، أن يهبك الله حكما أي فهما، قدرة على فهم النص، قدرة على فهم سر التشريع، قدرة على فهم الحكمة، قدرة على فهم ما وراء النص، قدرة على فهم المغزى. هذا من فضل الله على الإنسان. سيدنا يوسف من فضل الله عليه أنه علمه تأويل الأحاديث، علمه تأويل الأحاديث. فبعض العلماء يقول الفهم هو الحكم هو الفهم، ربي هب لي حكما. يعني أحيانا الإنسان يقرأ آية آلاف المرات ولا ينتبه إلى ما تنطوي عليه من معاني دقيقة، أحيانا يستمع إلى تفسيرها يؤخذ بها يقول كيف لم أفهمها حينما قرأتها. إيه الله عز وجل يؤتي بعض المؤمنين ميزة في قدرتهم على فهم القرآن، كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه إلا أن يؤتى فهما في كتاب الله، إلا أن يؤتى فهما في كتاب الله. وكما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمه العباس فقال اللهم علمه التأويل. فهذا قدرة يعني يختص بها الإنسان أحيانا لتفضل الله عليه في فهم النص فهما عميقا. فلذلك الله عز وجل حينما قال دعا سيدنا إبراهيم فقال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. بعضهم قال الحكم هنا أي هب لي معرفة بك وبحدودك وبأحكامك، معرفة بك وبحدودك وبأحكامك، وألحقني بالصالحين، وهذا من تواضعه، هو أبو الأنبياء قال ألحقني بالصالحين. من علامة الإنسان الصالح أنه متواضع، يعني هذه صفة كريمة في سيدنا إبراهيم، ألحقني بهم يا رب، اجعلني مع الصالحين، أدخلنا في عبادك الصالحين، اجعلنا من المساكين، اجعلنا من عبادك الصالحين، من عبادك المؤمنين. لم يقل ربي هب لي حكما وأنا أول الصالحين، لا، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. اللسان هنا أي الثناء الحسن، يعني من نعم الله على الإنسان أن يثني الناس عليه بالخير، أن يثني الناس عليه لا في حضرته بل في غيبته، لأنهم إذا أثنوا في حضرته فهذا الثناء يعني ربما يشك فيه، إما طمعا في نواله أو خوفا من عقابه. الناس أحيانا يثنون على بعضهم بعضا طمعا فيما عندهم أو خوفا من بطشهم، ولكن الثناء الرفيع هو الثناء الذي يكون في غيبتك. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان الصدق الثناء الحسن. بعضهم قال لسان الصدق في الآخرين اجتماع الأمم عليه. ألم يقل الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة، يعني أنت واحد، لكن لو دعوت إلى الله عز وجل، لو أحسنت إلى الخلق للهجت الألسن بفضلك والثناء عليك، لأن الإنسان عبد الإحسان. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. هل أنت في قلوب الناس؟ هل أنت في مشاعرهم؟ هل العيون منعقدة عليك؟ هل القلوب تميل إليك؟ إذا كنت محسنا متواضعا معطاءا خيرا طبعا هذا يحصل. فلذلك سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام تمنى أن يكون أمة وكان كذلك. لا تكن واحدا، لا تأتي ربك فردا. إذا كنت خيرا معطاء، إذا كنت محسنا، كل هؤلاء الذين أحسنت لهم يحبونك ويدعون لك وتلهج ألسنتهم بالثناء عليك. لذلك هذا معنى قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين. بعض العلماء قالوا لسان الصدق في الآخرين الثناء الحسن وخلود المكانة، يعني هناك أشخاص يفعلون أفعالا عظيمة في حياتهم والناس يثنون عليهم، ولكن تتبدل الأوضاع فيأتي من يجعلهم مجرمين، وهناك من يخرجهم من قبورهم. الثناء الحسن والمكانة الثابتة الدائمة، هذا مما تعنيه هذه الآية. يعني الإنسان إذا الله عز وجل تولى إكرامه فليس في الأرض جهة تستطيع أن تنال منه. النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا إلى قبره الشريف انظروا ماذا ترك من أثر. هذا الذي ألف كتابا سماه المئة الأوائل، والذي قرأ تاريخ عظماء الشعوب على مر القرون واختار من هؤلاء العظماء مئة، ولمقاييس دقيقة جعل النبي عليه الصلاة والسلام على رأس المئة. لماذا؟ لأن له تأثيرا يمتد إلى أزمان طويلة، ورأى له تأثيرا يمتد إلى مساحات شاسعة، ورأى له تأثيرا يمتد إلى أعمق الأعماق. فجعل مقياسه في اختيار العظماء قوة التأثير واتساع رقعة التأثير وامتداد أمد التأثير، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في مقدمة هؤلاء العظماء. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. بعض العلماء قال هذه الآية تشير إلى أن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام دعا ربه أن يخرج من أمته من يدعو إلى الله عز وجل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام دعوة أبيه إبراهيم، وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم. دعاء سيدنا إبراهيم تمثل في النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنا بشارة أخي عيسى ودعوة أبي إبراهيم. سيدنا عيسى بشر قومه بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد، وسيدنا إبراهيم من خلال هذه الآية واجعل لي، أي اجعل من ذريتي لسان صدق في الآخرين. إذن هو النبي عليه الصلاة والسلام دعوة النبي. وبعضهم قال لسان الصدق في الآخرين الذكر الحسن، ونحن في كل صلواتنا كمسلمين، أنا بعرف 1,000,000,000 مسلم فيه، بس قال لي أخ من يومين 1,500، معلوماتي الأخيرة 1,000,000,000، يعني 1,000,000,000 مسلم في اليوم 5 مرات يقولون في صلاتهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه دعوة سيدنا إبراهيم. العلماء استنبطوا من هذه الآية أنه يجوز للرجل أن يسأل ربه أن يهبه عملا صالحا يكون يعني سببا في ذكر الناس له الذكر الحسن. هذه طبيعة النفس، يعني إذا كنت محسنا وأثنى الناس عليك هذا شيء يثلج صدرك، من بين أن يقول الناس عنه إنه لئيم، إنه شحيح، إنه منحرف الأخلاق، إن بيته مضطرب، إن أخلاق زوجته مشكوك بها، وبين أن يقول الناس عنك إنك رجل صالح مستقيم ورع وفي متواضع لطيف عفو كريم. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لا بأس كما قال علماء الفقه استنباطا من هذه الآية، لا بأس في الرجل أن يطلب من ربه عملا صالحا يكون سببا في ثناء الناس عليه، إذا قصد بهذا العمل وجه الله، إذا قصد السمعة فهذا منزلق خطير، إذا قصد السمعة فهذا منزلق خطير. والدليل على هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى حينما قال وألقيت عليك محبة مني، كيف يلقي الله على عبده المحبة؟ يجعل الناس يحبونه، فلان محبوب، يقول لك الناس تحبه جميعا، هي ألقيت عليك محبة مني. فإذا الواحد الله عز وجل أكرمه بهذه المحبة لا ينبغي أن ينظر إلى أنه بفضل ذكائه واستقامته وحرصه على سمعته أحبه الناس، لا والله، هذا ثوب ألبسه الله إياه ولو شاء خلعه عنه فابتعد الناس عنه وأبوا أن يسلموا عليه. لذلك إذا أحبك الناس فاسجد لله شاكرا، لأن هذا فضل من الله عز وجل أسبغه عليك، وألقيت عليك محبة مني. على كل الآية الثانية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هذه الآية لها معنيان. المعنى الأول سيجعل بينهم وبينه ودا، وهل من كرامة أعظم عند الله أن تكون المودة بينك وبين الله؟ المعنى الثاني وهو الأقرب إلى الواقع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا مع الخلق، يعني الناس يحبونهم لتواضعهم وإحسانهم وإنصافهم وحبهم للخير ورأفتهم ورحمتهم ولطفهم وعفوهم وصفحهم، الناس يحبونهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذا الذكر الحسن من فضل الله عز وجل. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. يعني سيدنا إبراهيم يسأل الله الجنة، موضوع الخطبة اليوم كان عن الجنة، يعني هذا الذي يقول لك لا ينبغي أن تسأل الجنة ولا أن تستعيذ من النار، يعني يجب أن تكون عبادتك منزهة عن سؤال الجنة، عن الخوف من الله أو الطمع في الجنة. آيات كثيرة لا حصر لها، وهذا أبو الأنبياء إبراهيم يدعو ربه أن يدخله الجنة، والجنة لا كما يظن بعض الناس من أنها طعام وشراب وحور عين، ليس غير، فيها طعام وفيها شراب وفيها فاكهة وفيها أنهار من لبن ومن عسل ومن كل شيء ذكره الله في القرآن، وفيها فوق ذلك نظرة إلى وجه الله الكريم. لذلك الجنة هي النعيم المطلق، فإذا سألت الله الجنة إنك إن فعلت هذا لا تسأله الطعام والشراب والحور العين فقط، تسأله القرب منه، تسأله أن تنظر إلى وجهه الكريم. وأعظم عذاب يعذب به أهل النار وهم يحترقون فيها هو أنهم عن ربهم يومئذ محجوبون. عذاب الحريق وعذاب الحجاب، عذاب نعيم الطعام والشراب ونعيم القرب. لذلك واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ضل الطريق الواحد لما يكون حينما يسير في طريق وينتقل إلى طريق آخر لا علاقة له بهدفه، هذه حالة صعبة جدا. الإنسان إذا ضل الطريق ومشى مئات الكيلومترات خطأ وعليه أن يعود منها كلها، إنه يتألم ويندم أشد الندم. لذلك الضلال في عنا ضلال مبين وعندنا ضلال بعيد، وكل أنواع الضلال يعني نهاية الشقاء أن تكون ضالا. لذلك قال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السعادة أحيانا من تعريف السعادة أن تأتي حركتك اليومية مطابقة للهدف الذي خلقت من أجله. نضرب على ذلك مثلا، يعني الطالب إذا درس أو طالع درس وفهمه، ما دام هو طالب وهو في عام دراسي وعنده امتحان وهو يعلق آمالا عظمى على هذا الامتحان، ساعات الدراسة ترتاح فيها نفسه لأنه في الطريق الصحيح، لأن حركته هذه تطابق هدفه في هذا العام وهو النجاح. فإذا ضيع يومين أو ثلاثة في نزهة ممتعة، مع أن النزهة ممتعة ومع أنه جلس مع رفاقه وأكل ما لذ وطاب ومتع بصره بالمناظر الجميلة، لكن حزنا عميقا في قلبه لأنه ضيع أياما ثلاثة، لأن هذه النزهة مع أنها بريئة جاءت مخالفة للهدف الذي رسمه لنفسه. لذلك في ساعات الدرس والمذاكرة، في ساعات الجد والنشاط، هناك راحة لا يعرفها إلا من ذاقها، هي راحة الإنجاز. وفي ساعة تضيع الأوقات هناك شعور عميق بالخيبة والإحباط والخسران. الآن الإنسان ما هي سعادته في الدنيا؟ إذا كان في الطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل، إذا كان في الطريق الذي يرضى الله عنه، إذا كان يعمل عملا يبتغي به وجه الله، إذا كان يعبد الله في كل شيء، إذا كان يخضع لله عز وجل في كل حركاته وسكناته، إنه في هذه الحالة يشعر بالارتياح الشديد. أما إذا خرج عن الخط الذي رسمه الله له يشعر بالضيق. لذلك عبارات الناس متضايق، في كآبة، في انقباض. الانقباض والكآبة والضيق والقلق والضجر واختلال التوازن، هذه كلها أسبابها أن حركته اليومية ليست مطابقة لهدفه. يعني لو أنه جلس في نزهة أو في سهرة يعصي الله فيها مع رفاق السوء، هذه المتعة الظاهرة لا تغني عن قلقه العميق. لذلك هذا الإنسان لا ترتاح نفسه إلا إذا عرف ربه واستقام على أمره. من هنا قالوا إن دين الإسلام هو دين الفطرة، يعني يتوافق مع الفطرة. كلما كنت على الطريق الصحيح انعكس هذا اطمئنانا وشعورا سليما يغلف أحاسيسك. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. يعني هل من الضروري إذا كان الأب ضالا أن يكون أولاده كذلك؟ الله سبحانه وتعالى يقول لهذا الإنسان لما لم تفكر؟ هذا إبراهيم عليه السلام قدوة لنا جميعا في أن الإنسان إذا لم يفكر ضيع مستقبله في الدنيا والآخرة. يعني الله عز وجل أعطانا هذا الفكر، أعطانا هذا العقل، نصب لنا الأدلة في الكون، فيجب أن نعمل عقولنا وأذهاننا في معرفة الله. يجب ألا نبالي بمعطيات البيئة. إذا واحد نشأ في بيئة فاسدة، أحيانا إخوة كرام كثر نشأوا في بيئة فاسدة، لا الأب يرعى الدين ولا الأم كذلك، الأمر ليس منضبطا، بيت يعني ليس فيه أي شعور ديني، ومع ذلك أعمل هذا الشاب فكره فعرف ربه، وكان إبراهيم عليه السلام قدوة له. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني الخزي، في عنا عذاب الخزي، الإنسان أحيانا يتألم يلم به مرض عضال فيؤلمه أشد الألم، هذا شيء مؤلم، ولكن الخزي ألم آخر، أن تكون أمام الناس وقد ينادى على هذا الإنسان بأنه سارق. مرة كنت في مكان وإنسانك أمسك بتلابيب إنسان واتهمه بالسرقة، يعني لا لون له. الإنسان أمام مجموعة من الناس إذا اتهم بالسرقة أو اتهم بعمل مناف للحشمة، إذا اتهم بعمل شنيع قذر، يعني هناك عذابان، العذاب المادي حينما يتلقى الصفعات، وعذاب الخزي والعار. مرة قرأت في مجلة أن إنسانة تعمل في الفن سئلت ما شعورك وأنت على خشبة المسرح، فقالت شعور الخزي والعار، وهذا شعور كل أنثى تعرض مفاتنها على الناس. تكلمت الصدق والحق، شعور الخزي والعار، هذا شعور الخزي والعار لا يحتمل. آلام السرطان تحتمل أحيانا إذا واحد مؤمن واثق من رحمة الله ومن عدالته، وجاءه هذا المرض يتألم ويقول يا ربي لك الحمد. آلام لا تحتمل مع الإيمان تحتمل، لكن آلام الخزي والعار فعلا لا تحتمل. لذلك الإنسان إذا كان يحب ذاته، إذا كان يحب نفسه، عليه أن يستقيم على أمر الله لئلا يقف هذا الموقف الذي فيه خزي وعار. لو نظرتم إلى بعض الصحف حينما يلقى القبض على بعض المجرمين وحينما يصورون، ترى أن عيني المجرم في الأرض لا يستطيع أن ينظر إلى المصور. لماذا؟ لأنه في حالة الخزي والعار. هذا الذي يعتدي على أعراض الناس أو على أموالهم، أو هذا الذي يسرق أموال الناس ويلقى القبض عليه ويساق للمحاكمة، إنه في وضع من أوضاع الخزي والعار. لكن هذا كله ينتهي عند الموت، لو حكم عليه بالإعدام وأعدم، انتهى الخزي والعار بعد شنقه، ولكن الخزي والعار يلازم الإنسان إذا كان في جهنم إلى الأبد. نعم. ولا تخزني يوم يبعثون. إذا كان سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يسأل الله ألا يكون في هذا الخزي والعار، فكيف نحن لا نسأل؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني ربنا عز وجل في آيات أخرى قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني المال كثير بلا أولاد في غصة، أولاد كثر بلا مال في شقاء، لكن مال وبنون أولاد حول الإنسان يرتدون أجمل الثياب، تتورد خدودهم من الطعام الجيد، يسكنون في بيت فسيح في غرف واسعة، هذه الغرفة للذكور وهذه للإناث، وهذا للطعام وهذا للجلوس وهذا للضيوف. المال والبنون، مال بلا بنين أو بنون بلا مال شيء صعب. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فربنا عز وجل يقول أيام الإنسان بكل دخل كبير جدا، هذا الدخل يعني يجعله في غنى عن أن يسأل الناس، يجعله في طمأنينة أحيانا، وقد يكون له أولاد نجب، لك هذا ابني طبيب وهذا الثاني مهندس وهذا أخذ بورد وهذا أخذ FRS من بريطانيا وهذا معه أكريجين من فرنسا وهذا صار معاون وزير وهذا صار، تلاقي الأب يعني يكاد يخرج من جلده حينما يتحدث عن أولاده. هكذا جعل الله عز وجل الحياة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن الله عز وجل يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون، يعني هذه الأموال الطائلة التي حصلها في حياته لا تنفعه، ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هو القلب السليم؟ يقول عليه الصلاة والسلام أعرف في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هلأ إذا صح القلب صحت الجوارح، صح العمل صحت الوجهة، انحرف القلب انحرف العمل انحرفت الجوارح انحرفت الوجهة. لذلك المناط هو القلب. عبدي طهرت منظر الخلق سنين، طهرت زينت دارك، حسنت لباسك، حسنت مركبتك، هذا كله منظر الخلق، أفلا طهرت منظري ساعة؟ فالقلب السليم هو القلب الذي سلم من الشك والشرك في آخرة. الله أعلم، يعني إذا كان ما في آخرة بيكون تعبنا راعي الأرض يا أخي، وإذا في آخرة نعمة، هذا شاك، هذا ليس هذا هو الإيمان. إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا. لذلك القلب الذي سلم من الشك والشرك هو القلب السليم. القلب السليم هو قلب المؤمن. لماذا؟ لأن الله عز وجل وصف قلوب المنافقين بأنها فيها مرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وصف الشحيح بأنه مريض، قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشحيح مريض نفسيا، والمتكبر مريض نفسيا، والمشرك مريض نفسيا، والشاك برحمة الله وقدرته وعلمه وأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى مريض نفسيا، المسرف مريض نفسيا، المغرور مريض نفسيا، الظالم مريض نفسيا. لذلك القلب السليم هو قلب المؤمن، وقلب المنافق وقلب الكافر قلب مريض. وقال بعض العلماء القلب السليم القلب الخالي من البدعة المطمئن بالسنة، يعني من هوي الكفرة هوي مخترعاتهم حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. فالقلب المتعلق بالبدع والأشياء التي لا ترضي الله عز وجل هذا قلب مريض، والقلب المطمئن إلى شرع الله وإلى السنة هذا قلب سليم. هذا معنى ثالث من معاني القلب السليم. والمعنى الرابع المتعلق بالسياق، القلب السليم هو القلب الذي سلم من آفات المال والولد. ويوم لا ينفع مال ولا بنون، المال له آفات، السرف، الإسراف، التيه، الكبر، البخل، هذا كله، المبالغة في الإنفاق، التبذير، هذه آفات المال. آفات الولد أن يبتغي به الدنيا فقط، لا يلتفت إلى دينه بل إلى دنياه. فالقلب السليم هو الذي سلم من آفات المال والولد. والسليم في اللغة هو اللذيذ. تقول في اللغة العربية الصحراء تسمى مفازة تفاؤلا بالفوز منها. الصحراء المدلهمة تسمى مفازة، والملدوغ يسمى سليم تفاؤلا له بالسلامة. والقلب السليم بهذا المعنى القلب الملدوغ، يعني الخائف من الله المتحرق شوقا إلى الله. من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. فالقلب السليم بهذا المعنى القلب اللذيغ، لذيغ شوقا إلى الله أو خوفا منه. وأجمل هذه المعاني القلب السليم القلب المخلص والمخلص، المخلص لله والخالص من كل شائبة. والقلب السليم بمعنى آخر هو القلب الذي سلم من الأوصاف الذميمة وتحلى بالصفات الجميلة. كل قلب سلم من الأوصاف الذميمة وتحلى بالصفات الكريمة فهو قلب سليم. والقلب السليم أن تعلم أن الله حق، وأن الساعة حق، وأن الله يبعث من في القبور. يعني كل التركيب النفسي مبني على أن الله حق وأن الساعة حق، هذا قلب سليم. والقلب السليم الخالي من كل ذنب، السليم من كل عيب، لا خبرة له بأمور الدنيا، يعني بعيد عن الدنيا مستغرق في الآخرة، هذا قلب سليم. في أشخاص العكس، في الدنيا له خبرات لا حدود لها، يعرف كيف تقتنص الفرص، يعرف كيف تؤكل الكتف، يعرف كيف يستفيد من الفرص. إذا هبت رياحك فاجتنبها، فإن الريح عادتها السكون، وإن درت شياهك فاحتربها، فما تدري الفطيم لمن يكون. هذا الخبير بأمور الدنيا الجاهل بأمور الآخرة، هذا قلبه ليس سليما، سليم بالعكس. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن أكثر أهل الجنة هم البله. شو البله؟ لا كما تفهمون بادئ ذي بدء. الأبله هو البعيد عن معاصي الله، بريء، نظراته بريئة. أما في إنسان ينظر لك هذه يمكن أن تقبل، يعني خبيث النفس. الأبله البعيد عن المعاصي. من معاني الأبله المطبوع على الخير الغافل عن الشر. والأبله في اللغة من غلبت عليهم حسن الظن بالناس وطيب القلب، قلبه طيب وحسن الظن بالناس، والآن بيسموه أجدب. من كان طيب القلب وحسن الظن بالناس، من طبع على الخير وغفل عن الشر، من ابتعد عن معاصي الله. أو المعنى الدقيق يعني إذا الإنسان ترك مبلغ كبير خوفا من الله يسميه الناس أبلها، وهو في الحقيقة في منتهى الذكاء، بل إنه أبله في نظر البله. إذا سيدنا يوسف حينما قال معاذ الله هو في نظر الزناة أبله، أليس كذلك؟ دعته امرأة ذات منصب وجمال، لما قال لا معاذ الله؟ فهذا النبي الكريم في نظر زناة أبله. وكذلك الإنسان العفيف عن أموال الناس في نظر المنحرفين أبله، فالأبله هو المطبوع على الخير البعيد عن الشر، أو الأبله هو البعيد عن معاصي الله، أو من غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظن بالناس. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اطلعت على أهل الجنة فإذا عامة أهلها من البلح، يعني هؤلاء الذين حافظوا على فطرتهم السليمة، على نقائهم، على طهارتهم، على ذاتيتهم، لم يرتكبوا المعاصي، لم يخادعوا الناس. ولكن أكمل موقف يتمثل بقول سيدنا عمر رضي الله عن عمر، قال: لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني لست من الخبث بحيث أخدع، ولست من الغباء بحيث أخدع، لا أخدع ولا أخدع، لست بالخب ولا الخب يخدعني. هذا أكمل موقف يقفه الإنسان المؤمن. يعني قد تجد إنسانا ضيق الأفق محدودا لكنه طيب القلب، هذا لا يعجبك، وقد تجد إنسانا آخر ذكيا يتقد ذكاء وخبثا وهذا لا يعجبك. ما الذي يعجبك؟ هذا الذي يجمع بين الذكاء والكياسة وبين الطيب والسلامة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن كيس فطن حذر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي الدرس القادم إن شاء الله نتابع قصة سيدنا إبراهيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وآمنا في أوطاننا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الذل إلا لك. نعوذ بك من عضال الداء، ومن شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.